قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به او انه اقر به 4، وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3، وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه، ومما ليس مالا ولا يؤخذ به المال او يطلع عليه الرجال غالبا 2، وفي مال وما يؤخذ به 2، او رجل وامراتان، او رجل ويمين مدعي، وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما 2، ومع عذر 1، ومما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوه ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو رجل عدل. فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وشرط تعذر الشهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما واسترعاء أصل لفرع أو لغيره، وهو يسمع فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعهم ويشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم يوقض وضمنوا، وإن بان خطأ مفتي أو قاض في إفلاس لمخالفة قاطع وضمنا. لما ذكر الشهادات، من تقبل شهادته ومن لا تقبل، وما يتعلق بها، تكلم بعد ذلك في عدد الشهود، ففي الدعاوي التي يختلف فيها الحكم، فذكر أن عدد الشهود في الزنا 4. دليل ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقوله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، إلى قوله تعالى: هل لا جاءوا عليه ب4 شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء، فدل على اشتراط 4، ولا بد أن يكونوا رجالا، فلا تقبل شهادة النساء ولو كثرن في هذا، وذلك لأنه شيء يتعلق بالرجال ويطلع عليها الرجال، فاشترط أن يكونوا رجالا. وتقدم في صفحة 251 يقول: ثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو مع وصفه، يعني لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، ولا بد أن يكونوا عدولا، ولا بد أن يشهدوا بزنا واحد، ولا بد أن يصفوه وصفا كاملا، وبذلك يثبت الحد الذي هو الزنا. يقول العلماء: لا بد أنهم يشهدون به شهادة واضحة بأن ينظروا إلى فرجه في فرجها. فذكرنا في كتاب الحدود أن هذا قد يكون متعذرا عن رؤية الفرجين، ولكن إذا تحققوا أنه وقع بها وأنه أولج فيها فرأوا

تقبل شهادة النساء مع الرجال الذي يقصد به المال مثلا الذي يستفاد منه ماليا، فإذا قالوا نشهد أنه أجره هذه الدار أو أسكنه فيها مجانا أو منحه هذه البقرة ليشرب من لبنها أو ما أشبه ذلك، فهذه تقبل فيها شهادة الرجل وامرأتين. وإذا لم يكن هناك إلا رجل فإنها تقلب منه اليمين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لما جاء المدعي بشاهد وقال ما أعرف شاهدا آخر، عند ذلك قال عليك اليمين احلف معي شاهدك ونحكم لك. فإذا حلف مع شاهده حكم له. هذا في المال أو ما يقصد به المال. وأما شهادة الزنا أو شهادة السرقة أو شهادة السكر أو شهادة القذف أو شهادة نكاح أو طلاق فلا يقبل فيها النساء ولا تفر فيها اليمين. متى تقبل شهادة واحد؟ ذكر أن ذلك يقبل قول طبيب واحد مجرد إذا أثبت أن هذا مريض أو أن هذه الدابة مريضة. في الأمراض تقبل شهادة الطبيب، وكذلك في الدواب إذا قال إن هذه الدابة معيبة وكان معروفا فإنها تقبل شهادته، وكذلك الموضحة الشجة التي تصل إلى العظم إذا شهد المقدم أنها وصلت إلى العظم فإنه يقبل شهادة ولو كان وحده. فإن تيسر إثنان يعني يقول الناس نشهد أنها موضحة وصلت إلى العظم فهو أفضل، فإن لم يتيسر قبل واحد مع العذر. متى تقبل شهادة النساء؟ فيما لا يطلع عليها الرجال غالبا، أمور النساء خفية لا يطلع عليها الرجال إنما يطلع عليها النساء. عيوب النساء التي تحت الثياب، يعني إذا شهد النساء مثلا أنها بشر أو أنها ثيب هذا لا يطلع عليها الرجال. أو كذلك عيب فيها كعفل أو قرن أو فسق، يعني مما يذكر أنه من عيوب النساء التي ترد بها في النكاح. تقدم في كتاب نكاح العيوب الرسق والعفل والفسق ونحو ذلك، هذه لا يطلع عليها إلا النساء. فإذا شهدت امرأة ثقة بمثل هذا فإنه يقبل. وكذلك الرضاع، هذا أيضا لا يطلع عليها الرجال، والدليل قصة عقبة بن عامر لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت إني قد أرأت عقبة والذي تزوج، فأنكر ذلك عقبة وقال ما أعرف ذلك. فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم

يقال يقول إيه يقول نعم أنا أشهد أن فلانا استقرض من فلانا ألف ما تشاهد الأول وأنكر المقتلو وأنت تسمع ذلك الشاهد ففي هذه الحالة كان تشهد فتقول إني سمعت فلانا يشهد بهذا الفرض ويعتذر به في هذه الحالة لك أن تشهد إذا قلت مثلا أشهد أن فلان أشهدني على نفسه أو أصر عندي بكذا ونحوه أو سمعت ويشهد عند الحاكم أو سمعت ويزوها إلى السلم إذا قال مثلا عندي زيت لفلان ثمن الزيت أو ثمن الأرض أو ثمن البستان أو ثمن الطعام عندي بيت عندي دين وهو قرض يعني أقرضت زيدا أو أقرضني زيدا ففي هذه الحالة إذا سمعته فلك أن تشهد على شهادته يقول وتأذية فرع بصفة تحمله هذا أيضا من الشروط كيف تؤدي وأنت الفرع تؤدي بصفة التحمل أن تتحمل فأنت إنسان متحمل وذلك أنه حملك الشهادة فأدي بصفة ما حملك ولا تزد ولا تغير فتقول مثلا أشهدني على البيع ولم يشهدني على قيمة الثمن لكن أشهدني أن فلانا باع هذه الدار على فلان دون أن يشهدني على قيمة الثمن تشهد بصفة التحمل من الشروط أيضا تعيينه لأفضل كيف تعيينه لأفضل أن يسمي أصله إذا كان مثلا الأفضل الشاهد الأفضل اسمه إبراهيم والفرع اسمه سعيد فهو يقول أنا إبراهيم أنا سعيد أشهد على شهادة إبراهيم ويسميه حتى يعرف هذا معنى تعيينه لأفضل بحيث يتعين فلا يقول سمعت رجلا أو سمعت واحدا من أهل هذا البلد أو أشهدني إنسان لا أعرفه أشهدني بكذا وكذا فلا بد من تعيين الأفضل ومن شروط عدالة الجميع ثبوت عدالة الجميع فالشرط الأول تعذر شهود الأصل والشرط الثاني دوام العدالة فإذا كان عدل فيما وقت ثم صار غير عدل بطلت الشرط الثالث الاستخلاف الاسترع والتخمين أن يقول اشهد أن عندي لفلان كذا وكذا والشرط الرابع تأدية الفرع بصفة ما تحمله الشرط الخامس تعيينه للأصل أن يقول أشهد بشهادة فلان الشرط السادس ثبوت عدالة الجميع فعند القاضي لا بد أن يتثبت ثم يقول إذا رجع شهود مات تم الحكم لم يختل وبعده لم ينقض ويضمنون وكذلك أيضا يضمنون أدية ما فات بسببهم

فإذا أخطأ المحسن فإنه يضمن. إذا أخطأ مثلا وأفتى بحل هذا النكاح وتبين خطأه وكان الرجل قد دخل بالمرأة وأزال بشارة هذا القاضي أو المفتي ولم يضمن أن هذا ليس بنكاح صحيح لإتلاف يعني إتلاف شيء بسبب فتواه لمخالفته لمخالفة قاطع يعني لمخالفة شيء ضروري قطعي الثبوت.